الحمد لله رب العالمين، السلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. أخواتي الحبيبات الفضليات، أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بهذه الوجوه الطيبة التي جاءت في هذه الأيام المباركة التي نستقبل بها شهر عظيم وضيف غالي جدا، وهو شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان بقلب سليم وزيادة إيمان، اللهم آمين. ما زلنا بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنا في الدور اليوم الثالث والحلقة الثالثة من دورة لتسكنوا إليها، لبيان ما لنا وما علينا كمعشر النساء من حقوق وواجبات حتى نعيش وننعم بجو هادئ، أو بمعنى أصح جو فيه صبر، فيه جلد، فيه تحمل أكثر، فيه وقفة مع عيوب النفس ونظرة إلى محاسن الغير وما إلى ذلك. طبعا أولا قبل ما أبدأ الحلقة، الحلقة دي خاصة جدا جدا جدا، لا أحل لأي واحدة من الأخوات إنها تسمعها لأي أحد من الرجال، حتى لو كان الرجل ده يعني يدوبك وصل سن البلوغ، ابن مثلا عنده 14 سنة 13 سنة، لا أحل لأي امرأة أن تسمع هذه الحلقة لأي رجل تاني، بقولها وهذه أمانة والمؤمنون على شروطهم. يجي لي بقى بعد كده يقولوا والله يا جماعة الحلقة نزلت مش عارفة فين، خلاص هي احتملت هذه الأمانة وهي التي تسأل عنها، أنا الحمد لله كده برئت منها. ليه؟ لأن احنا هنتكلم في أمور خاصة شوية بالنسبة للنساء، وطبعا أنا مش أول مرة ومش أول عهدي ببناتي وطالباتي إن احنا نتكلم في هذه الأمور، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن، أو كما قالت عائشة أن يتفقهن في الدين. إن هم ما كانوش يعني الحياء عندهم مش من يعني مش من الصح إن أنا أخبي ملفات معينة وأقول أصل هي دي ما ينفعش نتكلم فيها، أصل الكلام ده ما ينفعش نقوله. طب والنساء اللي بيسألوني تترى ليل ونهار على هذه الأمور وعلى هذه المواضع وعلى هذه الظروف، طب أنا أوديهم فين؟ ما الذي أوقعهم في مثل هذه التجاوزات؟ وما الذي أوقعهم في مثل هذا الحرام إلا الجهل المركب؟ فلما أنا ألاقي حد ينور لي طريقي ويقول لي ده صح وده غلط وده حرام وده حلال، يبقى الحمد لله أنا هداني لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لكن إن أنا أفضل أقول لأ ما ينفعش، لأ من ما ما لأ، إحنا هنبين وهنقول حاجات عامة جدا في الكتب يعني، لكن هي ممكن مثلا كمحاضرة تبقى خاصة شوية بالنساء، عشان كده بقول المحاضرة خاصة جدا للنساء. يعني بمعنى أصح يا جماعة، أي واحدة مثلا قاعدة جنب زوجها فتحة السماعات، طبعا ده بيحصل وأنا متأكدة إنه بيحصل، فلا يعني نتقي الله النهاردة بالذات ونحترم رغبتي في ان الامر يبقى خاص ما بيننا وما بين بعض. دي حاجة. تاني حاجة، امبارح في اخوات كتير زعلانين من موضوع ان انا بقول يعني الحلقات دي على فكرة بتجيلي والله العظيم بتيجي عليا بالعكس، انا ببقى عايزة يعني اريح الناس طبعا البنات، اي بنات اي نسوة يحضرها جماعة مفيش مشكلة، ببقى عايزة اريح الناس، اعرفهم ايه ليهم وايه عليهم، بقول لهم يا جماعة الامر فيه ساعة، احنا ممكن نعمل كذا وكذا، فالنساء بيزعلوا بقى انت كده بتقولي على حاجات كتير، انت بتخلي الرجالة هم اللي يشمتوا فينا ويقولوا لنا انتوا المقصرين في كل حاجة، لا حول ولا قوة الا بالله. يا جماعة رحم الله من اهدى الي عيوبي، سبحان الله، هو يعني احنا كمل يا جماعة، ما هو ما اوقعنا في اللي اوقعنا فيه من ان احنا جايين دايما شايفين اللي قدامنا ان هو وحش، غير ان احنا شايفين ان احنا كمل، ان احنا مفيش زينا، انا واو، انا فظيعة، انا مفيش زي، بعمل كل حاجة صح، انا بتزين فظيعة، انا جسمي فظيع، انا المفروض ما يبصش حد غيري، مش كده، احنا بنتكلم عن واقع، احنا بنتكلم عن واقع. وبعدين زي ما انا بقول انا بقول لكم النساء زعلانين، لا حول ولا قوة الا بالله، طب اعملكم ايه؟ اعمل لكم ايه؟ رضيكم انتوا فله، انتوا جمال جدا، مفيش زيكم ابدا، اوعوا تخلوا حد يكلمكم كلمه، لو زوجك قال لك اعملي اي حاجه علشان تتجملي اوعي تتجملي، عايزين نقول لكم كده يعني. طب انا امبارح كنت بتكلم عن موضوع تكبير الصدر او تصغيره من حيث ان في عيب يا جماعه، لازم بس ايه يعني نسيبنا بقى من الهزار والضحك، لازم نقص الاصل. في عيب، انا بتكلم عن امرأة عندها عيب في حجم الثدي، في عيب. يعني ايه في عيب؟ يعني شيء مش طبيعي. يعني لما واحدة مثلا تبقى مرضعة 3 4 اطفال وما زال الثدي يعني صغير جدا جدا جدا بشكل الزوج ينفر منه، تمام؟ زي مثلا البنت اللي هي لسه لم تبلغ، فهذا شيء فيها يعتبر بالنسبة للرجل ده عيب. فهي عندما جاءت إلي وسألتني، تمام، ذهبت والله إلى أساتذتي من العلماء وسألتهم، فقالوا إن كان هذا عيب يعالج والزوج فيه نفور منه فوجب عليها إن هي تلبي ذلك. لكن أنا مش بقول لواحدة عادية خالص وما فيهاش أي حاجة، بالعكس ده يعتبر تغيير في خلقة الله. واحنا بنقول يا جماعة لا، يعني ده واجب اللي هو ايه، ان انا ما اقربش من خلقة ربنا سبحانه وتعالى، خلاص. لكن المغيرات في خلق الله بقى لا، ده شيء تاني. لكن انا بقول يا جماعة لما يبقى فيه عيب، لما يبقى فيه عيب زي بالظبط الباروكة، في كتير جدا من العلماء قالوا ان الباروكة ايه، ان الباروكة حرام لانها من ضمن الوصف، الا لو كانت المرأة مثلا نسأل الله العافية صلعاء، ما عندهاش شعر، عندها مرض معين، نسأل الله العافية مثلا بتاخد كيماوي فشعرها وقع، فلها ان تضع الباروكة، كمثل الرجل الذي كسر أنفه في غزوة أحد فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع أنفا أو ما إلى ذلك يعني. وبعدين برضه احنا مش هنبعد بعيد، تعالوا نقرأ فتوى الشيخ ابن عثيمين في هذا الأمر. يعني أنا كنت محضراها فذهبت مني فين، طيب عموما هجيبها دلوقتي إن شاء الله. بس فالشاهد اللي أنا عايز أقوله إن كلام ابن العثيمين اللي أنا قلته، إن هو الأمر عندما يكون فيه ضرورة وشيء فيه عيب، عيب شكلي يعني لا يرضي الطرف الآخر، ففي الحالة دي نتدخل. لكن ما فيش عيب، ما فيش حاجة، خلاص بس كده خلاص. فالمهم يعني اللي انا عايز اقوله، ما تزعلوش يا جماعه، حقكم على دماغي، انتوا جمال وامارات، وكن جميلا ترى الوجود جميلا زي ما اللي ابو ماضي كان بيقول. انت جميله في نفسك، انت ما تقوليش على نفسك كده، انت جميله. فمش ده الغرض يا اخي، مش ده الغرض ان احنا نقعد نقول لا يعني احنا حلوين ولا هو اللي قدامنا الوحش. طب ماشي، ما هو في يعني في الحياه لازم تمر، ويعني زي ما بيقولوا ايه، الحياه تمشي. ما هو عشان تمشي لازم انا اتغاضى دي حاجه عن مساوئ اللي قدامي، طالما هي مساوئ مش يعني ما تؤديش الى هدم البيت، وفي نفس الوقت برضو اتهم نفسي بمسحه النقص، بمسحه التقصير. بس اهو اهي نور بتقول لك انا اعرف واحده اتطلقت عشان عيب الصدر ده، على فكره. ايوه يا جماعه، يا جماعه والله، بصوا يا جماعه، انا عايز اقول لكم على حاجه، اللي في المطبخ بتاع العمليات غير اللي براه. انا بقى اعتبروني في مطبخ العمليات، بتجيلي استشارات من كل الاشكال والالوان، ما تتخيليها وما لا تتخيليه. فانا بقول لكم عن حالات واقعيه، وفعلا الشيوخ بيسالوا في هذه الامور. بس طيب نبدا ان شاء الله الحلقه. نسال الله العافيه، نسال الله العافيه. احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن نقطه مهمه قوي، وهي العشره، العشره بالمعروف، بعدم الفحش بالقول، بعدم البذاءه، باستجابه المراه لزوجها، باستجابه الرجل لزوجته، بكذا بكذا، خلاص. أحسنت يا أختي وزنة، ربنا يا رب يبارك فيك ويجعلك دائما من المحافظين على البيوت، اللهم أمين. أيضا من المسائل المهمة جدا التي تتعلق بالحياة الزوجية والحقوق والواجبات التي على المرأة وعلى الرجل، مسألة الاستمتاع. ما معنى الاستمتاع؟ معنى الاستمتاع هو ممارسة الزوج لما يباح له من زوجته من قول أو فعل. يعني بمعنى أصح، الزوج ليه أنه يستمتع بزوجته بأفعال وأقوال. المفروض الاقوى اللي احنا عارفينها، يعني الكلام الطيب، الكلام اللي فيه يعني زي ما احنا نقول ايه دلع، الكلام اللي فيه كذا، هذا الكلام، تمام، وايضا بالافعال. طيب هناك استمتاع بغير الوطء، وهناك استمتاع بالوطء، ولما اقول الوطء يعني النكاح. طيب الاستمتاع بغير الوطء، طبعا ده استمتاع سواء قولي او فعلي. طبعا القولي احنا عارفين اللي هي الاحاديث الجانبيه للرجل والمراه، ذكر محاسن المراه، وصف مفاتنها، هي تذكر محاسنه، تذكر كذا، تذكر كذا، وهكذا، تمام. ومن هذا القبيل ياتي سؤال ان الزوجه او الزوج يحب احد منهما ان يسمع كلمات فيها شيء من الفحش اثناء عمليه النكاح او عمليه الجماع، فما الحكم في ذلك؟ وهل هذا هو المقصود بالرفث الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه؟ إذا كان المقصود بهذه الكلمات الكلام عن الجماع نفسه أو وصف المرأة أو الزوج أو نحو هذا، فهذا مباح بين الزوجين، وهذا من ضمن التمتع بين الزوجين. أما هو من الرفض المنهي عنه، ولكن هذا وقت الإيه؟ وقت الإحرام. فعلى أغلب أقوال العلماء أنه يجوز ولا شيء فيه. أما الاستمتاع بالوقت، لنا فيه أمور. أول أمر حكم الوقت. عندنا نوعين من الوقت، الوقت أو حكم الوقت بالنسبة للقادر، الرجل القادر يعني، وحكم الوقت بالنسبة للعاجز. حكم الوقت بالنسبة للقادر حكمه، يعني إيه حكمه؟ يعني هو عليه واجب ولا مستحب ولا مكروه ولا إيه؟ حكم الوطء بالنسبة للرجل القادر واجب، واجب يحرم عليه تركه أو عدم إتيان امرأته به. إيه وجه وجوب هذا الوطء على الرجل؟ إيه اللي خلى هذا الوطء واجب على الرجل القادر؟ إحنا بنقول القادر، خلاص. قول الله سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. طب إيه وجه الاستدلال بالآية؟ يعني إيه للذين يؤلون؟ يعني واحد مثلا حلف على مراته قال لا إيه والله أنا لن آتيكي مثلا، خلاص، أو أنت محرمة علي. في الحالة ده الإيلاء اللي هو الحلف، إن أنا أحلف، إن الرجل يحلف على زوجته، الوطء أي النكاح الجماع، هو ده الوطء، خلاص كده. طيب ايه وجه الاستدلال بهذه الآية؟ من ان الآية دي بتدل على وجوب وطئ الرجل القادر للمرأة للزوجة. ايه الدليل؟ ان هذه الآية ألزمت الولي اللي هو الرجل بالفيئة اي بالعود الى الوطئ، ولو كان غير واجب لما ألزمه الله سبحانه وتعالى بذلك. تاني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: للذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله سميع عليم، فإن الله غفور رحيم، وإن فاءوا وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يبقى معنى كده إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنت حلفت على مراتك إن أنت لن تأتيها، هم ساعتها تقعد هي أربعة أشهر، أربعة أشهر بعدها يا إما ترجع يعني تفيق إلى أمر الله، يعني ترجع تاني وتعاود وطئها، يبقى أنت كده خلاص، يا إما لو مرجعتش يبقى أنت إيه؟ ها؟ تطلقها. إذن هنا لولا أنه واجب لما ألزمه الله سبحانه وتعالى به. ثاني حاجة قول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. ومن المعاشرة بالمعروف الوقت، فيكون واجبا لأن مقتضى الأمر الوجوب، وعاشروهن منها الوقت، وهنا ربنا سبحانه وتعالى بيأمر، إذن هو واجب. ده بالنسبة للقادر. أما بالنسبة للعاجز، تأتي امرأة وتقول لو سمحت حطوا رابط الزوم يا أخوات على الفيس، تأتي امرأة وتقول زوجي قادر ويمتنع عني. طيب هنا هنقول ايه؟ هو بيمتنع عن الزوجة، نعم، وهو قادر، نعم، يأسم، يأسم قولا واحدا، يأسم قولا واحدا، يأسم. طيب قبل ما نحكم يأسم ولا لا، أرجوك يعني كلمة ما بيني وما بينك، انظري إلى ما الذي يمنعه عنك، لان احنا هنتكلم دلوقتي في حكم القادر وحكم العاجز. هو القادر فيه اشياء فيه، هو قادر بس ممتنع. ليه بقى ممتنع؟ انت بقى اللي تقولي في سوء عشره، لان النساء متخيله ان هذا الامر منفصل عن عشره المراه العاديه بزوجها. بمعنى ممكن مثلا هي تبقى فاحشه في القول، وعندها فاحشه في القول مثلا، ولسانها زي ما بيقولوا كده بذيئه اللسان، نسال الله العافيه، بذيئه المنظر، لا تهتم بنفسها قدر أنملة مثلا، فهو زي ما بيقول، زي ما احنا بنقول كده في اللغه الدارجه، طول النهار ايه مش طايقها، متخيله بقى ان هو عشان قادر علي ان ياتيها. طب باي نفس؟ هو اصلا مش حابب هذه الشخصيه. مراه مثلا كل ما تقعد مع زوجها تقول له انا عاوزه وعاوزه وعاوزه، وطول ما هم قاعدين تفكر، والانتريه دي هنجيب كذا، والستاير دي هنجيبها كذا، والتكييف ده هنجيبه كذا، والنجفه دي هنغيرها، وهنروح مش عارفه فين، وهنعمل ايه. في زوج يقول لك انا طول ما انا قاعد عماله هي تشرح في طلباتها كأن انا مش في حسبانها خالص. ما تسألنيش انت عامل ايه، اخبارك ايه، شغلك عامل ازاي، طب مالك، ايه اللي مزعلك، ايه اللي همك، طب انت كذا، ما تفكرش تديني العلاج، ما تفكرش تعمل لي الاكله اللي بحبها، هذا اقسم بالله موجود وياتي للانسان منه انا وغيري الاف الالاف الاستشارات. اذا لا تفصلي هذا عن ذاك يا اختي الحبيبه، ما تقوليش ان هو عليه الوقت. طب ماشي، طب ما عليه الوقت من ناحية، انظري الى بقية النهار والليل، اليوم كله معاه عامل ازاي. ما هو يعني اصل يا جماعة معلش هي غريزة بس مش حيوانية، يعني هو لا ليس حيوانا يأتي لا، في مشاعر، في حاجات بتخلي الواحد يعزف عن هذا الامر. ممكن المرأة تبقى جميلة جدا جدا جدا لكنها صليطة اللسان، والله ثم والله الزوج لا ينظر إليها قدر أنملة. فلازم قبل ما اتهم الزوج إن هو مقصر وإن هو آثم، لازم الأول أسأل نفسي ليه، ما الذي يمنع، في حاجة أبدأ إيه أدور. أنا بقول لكم يعني كل واحدة تدور مع نفسها، تمام كده. طيب نيجي بقى بعد كده للوطء بالنسبة للعاجز. يعني ايه اسباب العجز؟ خلاص، ايه هي اسباب العجز بالنسبه للرجل؟ الكبر، كبر السن، المرض، انه يبقى مريض، تعاطي الادويه، يبقى بياخد ادويه بتنزع منه هذه القدره، تمام. اذا عجز الزوج عن الوطء لم يلزمه الوطء. يعني ايه لم يلزمه؟ يعني لم يأسم بتركه، هو اصلا عنده كبر، عنده مرض، ماشي، عنده اي شيء من هذا من هذه الامور. يبقى العجز ده ممكن يكون مرض، ممكن يكون كبر في السن، عجز يعني، ممكن يكون من تعاطي الادويه، اذا ليس عليه اسم طالما هو اصلا ايه عجز عن ذلك. ايه اللي ايه الوجهه الفقهيه ان هو لا يأسم بذلك؟ ايه الوجهه الفقهيه ان الرجل الذي يعجز عن الوطء غير آثم؟ قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو ده اللي في ساعته. طيب طب هو إيه يعني؟ هو عجز عن ذلك، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا أن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من العجز والكسل. وفي فرق بين العجز والكسل، العجز ها اللي هو يعني ليس هناك قدرة، أما الكسل هناك قدرة ولكن في مثبطات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نستعيذ من الاثنين. يبقى قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها دليل على ايه؟ على ان العاجز اصلا على الوطء سواء لكبر او لمرض او لادويه، خلاص، ليس آثما، لا يدخل في الاثم. اذا هذه الايه نفت التكليف بما ليس في الوسع، زي ما احنا قلنا في الاول على القادر تكليف، طب وعلى العاجز ليس بتكليف لان الايه نفت التكليف، خلاص. ربنا يفك كربك يا رب يا مامة آدم، أنت وكل مكروب، اللهم آمين، أسأل الله أن يفك كروبنا جميعا. أيضا قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، إيه برضو وجه الاستدلال بالآية؟ إنها جعلت التقوى واللي هي الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى في حدود الاستطاعة. العاجز عن الوقت لا يستطيعه، إذن فلا يلزمه، إذن لا يأسم بتركه. عايزين نفهم بس الجزئيات الفقهية دي. طيب ده بالنسبة لإيه؟ لحكم الوطء بالنسبة للقادر وبالنسبة للعاجز. نيجي بقى بعد كده محل الوطء، محل الوطء من المرأة فين؟ محل الوطء ما عدا الدبر من الجسم. من أمثلة محل الوطء القبل، وهو الأصل سواء كان من جهة الوجه أو من جهة الظهر. طبعا هذا ذكر في سورة يوسف، قدت قميصه من دبر أو من قبل، ومن دبر ذكر اللفظين في سورة يوسف، القبل والدبر، زي بالضبط أقبل وأدبر، أقبل بالوجه، أدبر بالظهر. الوطء أيضا قد يكون في غير القبل ويعبر عنه بالوطء خارج الفرج، وهذا ممكن قد يفعله الرجل مع زوجته في حال الحيض أو النفاس أو ما إلى ذلك. حكم الوطء في الدبر، الموضوع ده مهم جدا وبيجيني فيه استشارات بعدد شعر راسي، ويجيبوا لي أدلة بقى من النت ومش عارفة إيه، وإحنا شوفنا مش عارفة مين بيقول إيه وشوفنا مين بيقول إيه، وزوجي جايب لي فتوى من الحتة الفلانية بتقول إيه، طب تعالوا ونشوف إيه وإيه. وطء الزوجة في الدبر حرام، وهو من كبائر الذنوب. إيه هي الوجهة لتحريم إتيام النساء في أدبارهن؟ حديث لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبورها، قال عنه ابن باز صحيح في صحيح الترمذي، لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبورها. أيضا حديث لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبورها أيضا. وهذه المسألة مما قامت الأدلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدلالة على تحريمها، وهذه هي اللطية الصغرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي محرمة وكبيرة من الكبائر، وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر من ذلك الأمر وتبين أن وطء الدبر من الزوجة أمر محرم ومنكر. وبذلك قال عامة أهل العلم وجمهور أهل العلم للأحاديث الواردة في ذلك، منها قول صلى الله عليه وسلم اللي احنا لسه قايلينه، لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبورها، رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح وأحمد أيضا الإمام أحمد. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن، وفي لفظ في أعجازهن. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبورها، في أحاديث كثيرة كلها دل على تحريم الوطء في الدبر. وقول الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، كثير من الناس يقولوا إيه أهو، في أخت كانت بتكلمني عن زوجها بتقول له بيقول أهو جايب لي الآية دي وبيقول فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني من أي حتة أنتوا عايزينها. لا لا حبيبي مش كده خالص، الحرث كما دلت عليه الأحاديث هو الفرج، هذا هو محل الحرب، هو القبل. أما الدبر فليس محلا للحرب أبدا، هذا محل القذر نسأل الله العافية، هذا محل للغائط فليس أبدا محل للحرب، وإنما حرث الإنسان قبل زوجته، فهو محل الولادة محل البذر وهكذا. فالحاصل أن هذه الأحاديث الصحيحة وأقوال الأئمة في العلم من الصحابة ومن بعدهم كلهم تدل على تحريم الوطء في الدبر. طبعا يأتون بأقوال عن ابن عمر أنه أجازه، هذا غلط كبير على ابن عمر، فالصواب أنه لا يثبت عن ابن عمر ذلك، وإنما أراد ابن عمر أن يجوز أن تؤتى من قفاها في قبولها، يعني يأتيها من دبورها ولكن في قبولها، هذا هو ما أجازه ابن عمر وما طرحه رضي الله عنه وأرضاه. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوطء في الدبر قال هي اللوطية الصغرى، بسند جيد موقوفا ومرفوعا عن عبد الله بن عمر. عقوبة من يأتي المرأة في دبورها، أي عقوبة أبشع وأرضع من الحرمان من نظر الله إليه. شوفي إن الله لا ينظر إليه، يعني لو إحنا حتى ما تكلمناش بالعقوبة الدنيوية، أنت متخيل يعني إيه تطرد من رحمة ربنا؟ طبعا يا جماعة لا نخفي عنكم سرا، وأكيد أنتوا فاهمين وعارفين إن النت دلوقتي بقى كارثة الكوارث، الأفلام الإباحية شغالة 24 ساعة والمواقع مفتوحة، حدش بيعرف بيشوف حد بيعمل إيه، ونسأل الله العافية نسأل الله العافية. الأزواج طبعا إلا ما رحم الله بيتفرجوا بانفتاح غير عادي، فطبعا هو يريد أن يصل إلى زي ما بيقولوا إيه علو سقف هذه الأشياء بقى ليس لها حد، فهو يريد أن يفعل كما يرى. ولو حاول ولا قوة إلا بالله، فكلما اشتهيت اشتريت، يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، اوعي تخلي زوجك يجرجرك إلى هذه المنطقة، لا يجوز ابدا. وان امرك، هتقولي ما انت لسه قايله لنا اول امبارح اذا كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجه لا سجدت لزوجها، في طاعه الله. ولكن في معصيه الله لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق ابدا ابدا مهما وصل هو مين. اي عقوبه ابشع واي عقوبه ارضع للمسلم من الحرمان من نظر الله اليه. وشوف لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ملعون، اللعنه هي الطرد من رحمه الله، الطرد من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. اي عقوبه ابشع من ذلك؟ اذا الامر ليس هينا. اما في الدنيا ليس له حد لصاحب هذا الفعل، ولكن من يفعل ذلك يعذر، يعني التعذير يعني يعاقب على حسب فعله. طيب يفرق ما بين فاعله وبين زوجته؟ يعني لو رجل مصر على، لو مصر يفرق بينه وبين زوجته. طب تاب وتوقف عن تكرار هذا الأمر، خلاص لا يفرق بينه وبين زوجته. ولا يحل للمرأة أن تمكن زوجها من نفسها في هذا الحال. الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف. لو جاء قال لي تبرجي ولا اخلعي ملابسك والبسي ملابس تكشف وتصف وتفعل، هذه ليست طاعة، ولكن أنا أطيعه في معصية، نسأل الله العافية. والرجل الذي فعل ذلك عليه التوبة، وليعلم أنه لا يتعاظم ذنب على الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يصفح ويغفر، لقوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نعم يغفر طبعا، ما احنا لسه بنقول اهو، يتوب ويؤوب ويعود ويستغفر الله سبحانه وتعالى. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا، لا ارجعوا انتوا بس، استغفروا توبوا، ربنا سبحانه وتعالى سترك انت وزوجتك، خلاص ظل مستورا، ولكن تب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب ليه الأمر ده ملوش حد؟ أولا وجه التعذير، احنا بنقول يعذر، يعني مفروض ان هو يعاقب من ولي الأمر لو علم ذلك عنه وإذا اشتكته زوجته لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولم يتوب عنها. طب وليه ما بيقامش عليه الحد؟ ليه؟ لأن له شبهة بحق الاستمتاع، يعني كأنه إيه؟ يعني يريد أن يستمتع فله شبهة في ذلك. طب هل يفرق بينه وبين زوجته إذا أصر الزوج على وطء زوجته في الدبر ونهي ولم ينتهي؟ وجب التفريق بينهما عند كثير من العلماء. عند تاني بقول عشان نرجع والله لازم نقول دعاء كتب تقول كذا. عند كثير من العلماء، وفي علماء قالوا لا لا يفرق بينهم. طب اللي قال يفرق ما بينهم واللي قال، احنا قلنا لو يفرق ما بينهم لو كان مصرا على هذا الفعل. طيب امتى لا يفرق ما بينهم؟ لو كان ايه، ها، عنده شبهة جهل مثلا، ما يعرفش، فلما تبين له الحكم ونهي فخلص، ويعني وبين ان هو كان جاهل او كذا، فهذا معذور. طيب موانع الوطء بقى، خلاص عرفنا محل الوطء السليم اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضاه، وايضا عرفنا حكم الوطء للقادر والغير قادر من الرجل من الرجال. موانع الوطء بقى، موانع الوطء لحق الزوجه وموانع الوطء لحق الله تعالى. موانع الوطء لحق الزوجة الصغر، إن هي تكون صغيرة قوي، والمرض وعدم التحمل. طب إيه حد المرض؟ يعني مثلا لو الزوجة مثلا قالت أنا عندي صداع مثلا، يجوز إن هي تمتنع من الوطء مثلا، أو يجوز إن هي تمنع نفسها عن زوجها؟ لا، المرض هنا هو الذي تتضرر بسببه المرأة من الوقت، يعني الوقت هو اللي يضرها، هو ده المرض. خلوا بالكم يا جماعة، والله خلوا بالكم، الركب اللي تعبانة ومش عارفه الرقبه اللي ملموحه والصداع اللي ماسك دماغي ومش عارفه ايه اللي تعبني. لو الزوج مش راضي لا يجوز. احنا بنقول انهي مرض اللي يمنع الوقت؟ الذي بسبب الوقت تتضرر به المراه، خلوا بالكم. لكن عندنا بقى في بس عندكم بقى فولترين وعندكم ايه هنا بقى على قد ما تقدروا ما تستخسروش في نفسكم يعني. والله العظيم ربنا يصبرنا. والله يا اخوات الحياه، والله العظيم يا اخوات الحياه في سبيل الله اصعب من الموت في سبيله، وربي هذا حق. شوفي لما انت تبقي بتعملي كل حاجه بترغمي نفسك عليها علشان لربنا، لله، احسن اليه لله، هطيعه لله، وانا كارهه بس لله. متخيلين؟ فعلا والله. يعني شوفي الزوجه مثلا ممكن تبقى طول النهار مسحوله واحتياجات وطلبات ونزول وطلوع ودروس ومذاكره ومهاتيه وجع قلب خلاص، وياسي ومهانه مهويه يا بنتي والله. بس هنعمل ايه طيب؟ حكم الله، هنعمل ايه طيب؟ كتب عليكم القتال وكره لكم. هو وحش طبعا، احنا ما قلناش انه مش وحش. وحش الصداع، وحش والم الاسنان، وحش والم الودان، وحش وكل الالام، وحش والم العظم، وحش. بس احنا بنقول يعني نيجي على نفسنا شويه. ليه؟ لله. وتذكري ان يعني اي حزن او هم او تعب او او او او كل ده ايه؟ كفارات للذنوب يا جماعه. والله العظيم صبرك كفاره. فاحنا بنقول نتحمل شويه، نتحمل شويه، نيجي على نفسنا شويه لله سبحانه وتعالى، مش للرجل ولا لغيره، لربنا، لاجرك عند الله حتى لا يضيع. فالمرض الذي يمنع الزوجه من الوقت هو الذي تتضرر بسببه، يعني الوطء اذا كان الوطء هو نفسه الايه اللي هيؤذيها. من امثله هذه الامراض التهاب المحل، يعني التهاب هذا الموضع النزيف، وجود نسال الله العافيه خراريج، دمامل، جروح، تشققات، مشاكل بسبب الولاده مثلا. كل هذه اشياء احنا بنقول بقى ايه امراض فين؟ في المحل نفسه. عشان كده بنقول ايه الوطء يضر، لانه ايه بداخل المحل. فساعتها هنقول ايه؟ لا تمتنع بقى، هي ساعتها لها ان تمتنع، يجوز شرعا. طب لو مش في المحل لا يجوز. طيب ايه الدليل على منع المرض للوقت؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وان دفع الضرر هنا مقدم على جلب المصلحة. يقدم دفع الضرر عن الزوجة على مصلحة الزوج في هذه الحالة. بس ده موانع الايه؟ الوطء في حق المرأة. طب موانع الوطء في حق الله سبحانه وتعالى يعني ايه؟ موانع الحق الوطء لحق الله سبحانه وتعالى يعني حاجات تمتنع فيها المرأة عن وطئها مش بمزاجها، ده بأمر الله سبحانه وتعالى. زي ساعات النفسية بتخلينا مش قادرين. لا، ما انا عايز اقول لكم على حاجة اخرى. النفسية بتخليكي مش قادرة على حاجات كتير قوي. النفسية بتخليكي مش قادرة انك اصلا تكلمي عيالك. النفسية بتخليكي مش قادرة انك اصلا تكلمي زوجك. النفسية بتخليكي مش قادرة تعملي عباداتك، الحاجات اللي هي خاصة بيكي وانت عارفة ان هي ليها اجر عند الله، حتى دي مش قادرة تعمليها. النفسية بتخليكي مش قادرة تقومي من السرير. النفسية بتخلي كذا، النفسية بتخلي كذا. لكن لو احنا سيبنا نفسنا الكلمة النفسية بتخلينا لن نعيش الحياة. عشان كده بقولك لازم هنعيش الحياة في سبيل الله، واقسم بالذي خلق السماوات بغير عبد نراها، لاني اعلم انه شيء ثقيل ثقيل ثقيل جدا على الانفس. وعشان كده التكاليف اتسمت تكاليف. ليه يا جماعة اتسمت التكاليف تكاليف؟ عشان فيها كلفة، مش بتعمليها بحب، بتعمليها بايه؟ بكلفة، بتعب، بمشقة. هي ليه سمت التكاليف تكاليف يا جماعة؟ عشان ما بتعمليهاش بإيه؟ بأريحية. بتعمليها بإيه؟ بمشقة، بكلفة، بالعافية تقومي من السرير مش قادرة تقومي من السرير. ليه؟ عشان تصلي الفجر. انت بتقومي تصلي الفجر وانت مبسوطة وسعيدة وبتطيري بجناحات. أصعب فراق، فراق إيه يا جماعة؟ فراق بطانية، صح ولا لأ؟ وانت قايمه تذاكري كده وتشيلي البطانيه من على جسمك، يا نهار ابيض بتبقي حاسه ان انت يعني بياخدوا منك ابنك. في تكلف في الامر، تبقي قايمه مش قادره. كل تكليف من التكاليف الصيام، في ناس الصيام بالنسبه لهم صعب، بالنسبه لهم الصيام بيبقى صعب فعلا، مش قادره تصوم كوبايه القهوه بالنسبه لها، مش قادره تعيش من غيرها، الشاي بالنسبه لها حاجه مش معقول. انا واحده من الناس الصيام فعلا، ببقى يعني باجي على المغرب بجد تعبانه. ليه؟ لان انا كل شغلي مثلا بمخي، فبالتالي الصيام بالنسبه لي بيبقى صعب. والواحد بقى صايم بيبقى ايه؟ بتتكلفي ان انت تصومي، بتشق على نفسك، بس تعالي بقى للاجر بقى، خوفه الجنه من المكاره. انت بتعملي الحاجه دي وانت ايه؟ كارهه. انت متخيلين؟ انا كارهه بس مش بس هعملها عشان ربنا بيحبها يا جماعه. بس هي دي. فحكايه بقى النفسيه، ما هو النفسيه دي، ما هو النفسيه بتخليكي اصلا زي ما قلت لك مش قادره تقومي السرير. لكن في حاجه اسمها استعينوا بالله ولا تعجزوا يا اخواتي. استعن بالله ولا تعجز. يا رب انا بستعين بيك من الكسل، بستعيذ بيك من العجز. يا رب قويني. امال هي اذكار الصباح والمساء اللي احنا بنقولها دي بنقولها اي حاجه؟ لا، بنقول ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل. يا رب انا مش قادره اقوم، ده كسل. طب انا عاجزه ان انا اقوم، بستعيذ برضه لانهم اعداء. لكن الحياه الحياه الحياه الحياه الحياة صعبة يا جماعة، الحياة في سبيل الله صعبة جدا والله العظيم، خصوصا في الزمن اللي احنا فيه ده. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يسلمنا. بس مجاهدة نفس، ايوة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كل ما تجهدي كل ما ربنا يهديكي، كل ما تجهدي يهديكم ويصلح بالكم، كل ما ربنا يهديكي، كل ما تجهدي كل ما ربنا يهديكي. تجهدي تبص تلاقي ربنا بيهدي على طول، يهدي بقى للحق، يهدي للصراط المستقيم، يهدي لك بناتك، يهدي لك اولادك، يهدي لك كذا، يهدي لك كذا. ربي سبحانه وتعالى يبدل. اه والله ورب الكعبه هذا حق. طيب، من موانع الوطء الحق لله سبحانه وتعالى زي ما احنا قلنا الحيض. اسال الله ان يهدي اولادنا وبناتنا يا رب، وسائر ابناء وبنات المسلمين. بصوا يا جماعه، عايز اقول لكم على حاجه. التغاضي والتغافل، والله العظيم حط الاثنين كده، حطي بخمسه جنيه تغافل على بخمسه جنيه تغاضي. بجد والله العظيم اقسم بالله، وخلطيهم على بعض كده يهديكم ويصلح بالكم. تمام، واشربيهم كده بكوبايه صبر، يعني 5 جنيه تغافل على 5 جنيه تغاضي. تمام، وكوبايه صبر كده تأمتينه على شويه برود، واشربيهم بقى ان شاء الله الدنيا هتمشي. شويه تغافل يا جماعه، تغافلي عن اخطاء اللي قدامك على قد ما تقدري، تغاضي عن حاجات كتير مش عاجباكي على قد ما تقدري. احنا بنقول ايه؟ على قد ما تقدري. يا جماعه الطلاق مش سهل، اقسم بالله ما هو سهل. واللي بتبقى متخيله ان هي لما تتطلق هتبقى سعيده او هتتخلص من المشاكل، بالله المشاكل بتزيد. فطالما الامور ماشيه بتعرض خلاص خليها تعرض، بس هي ماشي احسن ما تتكسح خالص. بس كوني ظلط بالضبط كده. الامر محتاج شويه زي ما قلت لكم كده، شويه تغاضي على شويه تغافل على كوبايتين ثلاثه صبر على ب10 جنيه برود. هتمشي يا جماعه والله. عارفين يا اخوات، اقول لكم على حاجه والله العظيم دايما بفتكرها والله بجد، ودايما المشهد ده بيحضرني. كوني زلطة، طبعا كوني زلطة. يعني ايه؟ كنت انا دست انا دايما بعلمها لبناتي من ايام ما كنا في المسجد. كوني زلطة، الزلطة ما بتشربش اي نوع هي أستاذة الصوت راح. الصوت راح يا أستاذ. طيب واضح ان الزوم فيه مشكلة. المهم أصحاب الجنة وهم في الجنة أكتر حاجة هيقعدوا يعني عارفين هو إيه يزعلوا منها أو يعني يبقوا قاعدين متحصلين عليها اللي هو في الدنيا لما كانوا زعلانين قوي قوي قوي على حاجات في الدنيا. فأصحاب الجنة يقعدوا يقولوا إيه ده إيه ده إيه ده يا جماعة؟ إحنا كنا قاعدين هو إحنا كنا بنفكر في إيه دي؟ كانت أمور تافهة جدا جدا جدا. ده احنا شوفوا لما دخلنا الجنة لقينا ايه وشوفنا ايه وعملنا ايه إنا كنا قبل في اهلنا مشفقين كنا خايفين من ايه بقى من لقاء الله من عذاب الله من كذا من كذا كانوا شغلين بالهم بالاخيرة قوي فلما تقابلوا في الجنة فقالوا ايه إنا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ليه انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. اصل احنا كنا شغالين بالنا بايه بالدعاء كنا عاملين بقى يا رب اهدي يا رب اعمل يا رب كذا يا رب يا رب اهدي يا رب كرهه في التلفزيون يا رب يا رب يكره الموبايل يا رب يا رب يكره كتر الشتات يا رب تدعي كده ان ربنا يكره زوجك في كذا ويحببه في كذا ويكرهك في كذا ويحببك في كذا. حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان هي دي. فربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحبب وهو اللي بيكره يا جماعة. فاحنا نشغل بالنا بايه بقى؟ بالله سبحانه وتعالى. لو انشغلنا بالله اقسم بربي فيصلح لنا ازواجنا وابنائنا وكل شيء. بس احنا ننشغل بالله لان قلوب العباد بين يديه هو الذي يستطيع ويقدر ان يحركهم يمينا ويسارا وان يهديهم وان يصلح حالهم. مش انت مش انت بس عايزين يكمل الحلقة بقى. احنا قلنا بقى ايه موانع الوطء لله؟ الحيض والنفاس والاحرام والتلبس بواجب والتلبس بنفل باذن الزوج والتفويت الواجب. يعني ايه الكلام ده؟ اول مانع الحيض. طبعا الوطء في الحيض لا يجوز. واستعجب والله العظيم ان في ناس رجال يصرون على اتيان زوجتهم في الحيض ولا حول ولا قوه الا بالله. نسأل الله العافيه والله نسأل الله العافيه. ايه هي الوجهه الفقهيه من منع الوطء في الحيض؟ كما قال الله سبحانه وتعالى ويسالونك عن المحيض قل هو اذى. يا رب اللهم امين. والله لو جت على الماتشات تبقى سهله. اسكت اسكت يا شيخ خلاص. قل هو اذى. اذا هو اذى. أنا في كفر الشيخ في مسجد أباظة أسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا يا رب. فالمهم إذا الوجهة الفقهية من منع الوطء في الحيض أنه أذى. ثاني حاجة أن الوطء فيه في الحيض مضر بالزوجة وأن أيضا الوطء في الحيض قد ينفر الزوج من الزوجة فيضعف العشرة ويؤدي إلى الفرق. طبعا ايوه طبعا قول يا رب يكره التلفزيون. والله العظيم انا في حاجات ما جاتش في حياتي اقسم بالله من موضوع الكره ده الا بالدعاء. يا رب يا رب التلفزيون ده يجرى له كذا وكذا يا رب كذا يا رب ابعت لي صارف يصرفني عن الفرح الفلاني. يعني في الاول خالص في اول طريق الالتزام الواحد ما كانش عارف برضه يحكم موضوع ايه يحكم موضوع اللي هو عدم الاختلاط وعدم الذهاب للافراح والواحد برضه لسه مش على الالتزام اللي هو وما زلت طبعا مش على الالتزام اللي هو بس يعني عايز يضبط الامور وفي نفس الوقت ما يخسرش الزوج وفي نفس الوقت يبقى مش عارف ايه. فكان مثلا يجي الواحد فرح ولا حاجه نسيين بقى الكلام ده تمام قوي. فاعمل ايه بقى؟ انت اصلا عشان تبقي فاهمه انت اصلا ضعيفه ولا حاجه. انت ورق انت شويه تراب انت ولا حاجه من غير ربنا. هتستوي بمين بقى؟ بالقوي سبحانه وتعالى. روحي له بقى قولي له يا رب اصرف عني الفرح ده يا رب اي حاجه بقى تحصل يا رب بس استحملي. ساعتها رجلك كسرت تستحملي بس هيجيلك صارفك بس تتحملي. مش انا بقول لك العيش في سبيل الله اصعب من الموت في سبيله؟ تتحملي بقى يحصل لك اي صرف بقى، بس هيبقى صرف شديد عشان تمتحني وعشان تختبري، بس بالله لو صدقت الله ودعيتي اقسم بالله سيصرف عنك. بقى اي حاجة تحصل، فرح يتأجل، المطر فظيع فمش هتسافروا، مش عارفة خالد زوجك مش عارفة يحصل لها ايه فهتقعدوا، اي حاجة، بس المهم ايه ها تستحملي، لان زي ما بقولك كده هيحصل صارف بس بابتلاء. بس عشان كده بقولك اتحملي، ان تصدق الله يصدقك. خديها قاعدة في حياتك، لو صدقت الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يصدقك. اكم من مواقف الواحد بيدخل فيها يعلم منها حق اليقين انه غير صادق في ارادته. بس طيب انتوا عايزينها على فكره، انتوا عايزين تفتحوها في الفضه وعايزين اخرج، عايزين اخرج من اطار الدرس، لو سمحتوا سيبوني اكمل الدرس. نرجع تاني لمرجعنا، الموانع في سبيل الله، الدليل على ان الزوج لا يحق له. اهلا بك يا رضيه من الجزائر، واهلا برضيه اللي معانا من كفر الشيخ، ربنا يعزك يا رب. قول الله سبحانه وتعالى ويسالونك عن المحيض يقول هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وايضا ما ورد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عما للرجل من امراته وهي حائض قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. ثاني حاجه من الموانع للوطء في سبيل الله النفاس، لان النفاس كالحيض في الحكم والدليل، اسال الله ان يشفيكم ويشفي كل مريض. ثالث حاجه الاحرام، الوطء في الاحرام لا يجوز سواء كان حاجا او معتمرا، سواء كان واجبا يعني عمرة سواء كان حجا واجبا او نفلا عمرة. ايه الدليل على كده؟ ان الوطء في الاحرام يفسده وذلك لا يجوز، لقول الله سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، والرفث هو هذا. ما ورد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر من وطأ امرأته وهو محرم بالقضاء ان هو ايه يعيد هذه الحج. قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني المحرم ولا يتجوز اثناء احرامه ولا يحصل منه نكاح لزوجته، ولا كمان ينكح يعني ولا يعقد على احد. لما بيكون في حاجه زي الافراح بصلي استخاره، انت بتصلي استخاره اصلا في معصيه، انت ازاي؟ طيب دي هي حاجه باينه وواضحه ان هي معصيه اساسا، هو ده ينفع يا جماعه؟ اللي بيحصل في الافراح ده اقسم بالله والله العظيم لا هو عين الفجور، من اللي بيحصل دلوقتي ان العرايس هو عين الفجور، وهو من ضمن المجاهره بالاسم والمجاهره بالمعاصي. ما هذا الذي يحدث في الافراح؟ ما هذا الذي يحدث للبنات ومنهم ومن صحبتهم؟ ماذا؟ ما هذا الرقص؟ ما هذا الرقص؟ الأول زمان كانوا بيجيبوا راقصة تحيي الفرح، العروس الآن هي من تحيي الفرح من أوله إلى آخره، وفرحة عارمة لما المقطع بتاعتها بتنزل على الفيس. ما هذا؟ ما هذا؟ والله العظيم ده حضور الأفراح دلوقتي، يعني أنا مش عايز أقول هو بقى إيه، إن الواحد يروح وتبقى الأم واقفة منتقبة ولا العروسة في المقاطع اللي الواحد ساعات بيعينه بتقع عليها، واقفة تسقف لها وتسقف مني، انت بتعملي ايه؟ ناس الله سبحانه وتعالى عافية، والله انت بتعملي ايه؟ انت مخبية وشك وبتبيني ايه؟ بتبيني عورات بنتك ولا بتبيني عورات صحابها ولا بتبيني عورات مين؟ ازاي طيب؟ ما هذا؟ هي دي بقت افراح؟ ده حتى ايامنا ما كانتش كده، والعريس الفرفوش رزق لا حول ولا قوة إلا بالله، الرزق من الله، والله العظيم ده ده ده إيه ده؟ ده رزق من مين ده؟ مين اللي بيرزق هذا الرزق ده؟ الشيطان ده ولا إيه؟ ما هذا؟ والله العظيم إن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، وأنا أقولها بملء فمي، إن لله وإنا إليه راجعون فيما يحدث في الأفراح والسشنات وما إلى ذلك. اتقوا الله يا عروسة، يا راح تتجوزي اتقي الله، وترجعي بعد كده تقولي أنا في مشاكل ما بيني وما بين جوزي هد، وليه بتأخر في الحمل، وليه بيحصل مشاكل، وأنا مسحورة. مسحورة إيه؟ أنت مسحورة بالمعصية، ورب الكعبة أنت مسحورة بالمعاصي، مسحورة ايه؟ ده الشيطان بيتصور معانا سيلفي يا جماعة في هذه الافراح. سحر ايه اللي احنا بندور عليه؟ تيجي الـ الـ الـ الـ الـ العروس من تاني يوم، من تالت يوم، من اول اسبوع تيجي امها تقول وانا عايزة اوديها لشيخ. شيخ ايه بس؟ شيخ ايه اللي انت عايزة توديها له حبيبتي؟ انظري الى معاصي ابنتك الاول قبل ما توديها لشيخ، انظري الى المعاصي والكوارث اللي حصلت في ليله الزفاف والعرس. وبعدين اتكلمي عن المعاصي يا ماما، وعن الشيوخ وعن السحر وعن الدجل. ما هذا؟ انه الفجور، والله العظيم هو الفجور بعينه. يقولوا لي يقولوه يا ماما حبيبتي، يقولوا لي يقولوه، نسأل الله العافية. طيب ايضا من موانع الوطء لله التلبس بواجب. يعني ايه بقى التلبس بواجب؟ ان انت تبقي في واجب من الواجبات عليك يمنع عنك الوطء. زي ايه واجب؟ يعني صيام رمضان، نعم صيام رمضان، صيام قضاء رمضان. يعني مثلا دلوقتي في شعبان وعليه 4 ايام من رمضان اللي فات، وصمت القضاء بتوع ال4 ايام دول. في الحالة دي تمام؟ لا على ايامنا يا نور، انا من امتى متجوزة؟ سنة كام؟ مش هقول بقى علشان الاحراج. سنة 2002، يعني من 20 سنة بالضبط. على اي ما كانش فيه، كان فيه مثلا ممكن العروسة ايه تمسك ايد العريس تروح يمين كده تروح شمال. لا لا لا، دلوقتي مفيش كلام ده. دلوقتي فقرة منفردة تماما للعريس، وفقرة منفردة تماما للعروس، وكأنها ستؤخذ في اكاديمية للرقص الشرقي. انا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا خطأ وهذا خطأ، وهذا حرام وهذا حرام، لكن في حرام اشد حرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، نسأل الله العافية. والله العظيم شؤم من معاصي، والله وربي ما يحدث للبنات والرجال بعد الزواج، والله لا هو شؤم من معاصي يا رب. طيب يبقى التلبس واجب صيام رمضان، صيام قضاء رمضان. فانا لو جيت دلوقتي مثلا صمت 4 ايام اللي انا فطرتهم في رمضان اللي فات، هل يحق لزوجي ان ياتيني؟ لو في ضيق وقت وخلاص شعبان بعد 6 7 ايام لا يحق، لا يجوز. يبقى ده مانع ايه؟ لله. ده مانع لله. صيام النذر، لو انا بصوم نذر والنذر خلاص المفروض ان وقته جه، ان انا طبعا النذر مكروه عشان تبقوا فاهمين، النذر مكروه. لكن لو انا مثلا لو انا صمت جاء خلاص وقت النذر ده وعليا الوثاق بيه، لو نظرت عليا الوثاق بالنذر، لكن قبل ما انذر اقول لك النذر مكروه، ما تنذريش. خلاص. صيام الكفاره، كل دي تلبس بواجبات. وطء الزوجه وهي متلبسه بواجب لا يجوز. لما الزوجه تبقى متلبسه بواجب ما ينفعش الزوج يطؤها. ليه؟ لان الزوج اذا وطأ المراه حال تلبسها بواجب يبطل هذا الواجب، وابطال الواجب لا يجوز. ابطال الواجب لا يجوز. ايضا التنفل او التلبس بنافله باذن الزوج، ان الزوجه تبقى متلبسه بنافله بس مستاذنه زوجها. زي ايه يعني؟ ده برضو مانع من الوقت. زي ايه؟ صيام 6 من شوال، صيام ايام البيض، صيام الاثنين، صيام الخميس، الاعتكاف، كل دي ايه؟ ها دي نوافل، بس انا استاذنت زوجي فيها فبقيت متلبسه في نفل ماذون لي فيه. خلوا بالكم من الفرق. أنا دلوقتي استأذنت زوجي في هذا النفل، أصبح نفل مستأذن فيه. لا يجوز للرجل أن يطأ امرأته في النفل التي استأذنته فيه. إيه الوجهة؟ إيه الوجهة في كده؟ خلاص؟ لأنه مأذون فيه. يعني إيه مأذون فيه؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. أنت أذنت، طب خلاص. إيه برضو الوجهة؟ زي بالضبط يا جماعة قبض الهبة. الهبة المقبوضة لا يرجع فيها. انت اديتني هدية، ينفع بعد ما تديني هدية تقول لي انا عايزها تاني؟ خلاص انت اذنت لي، اذا لا يجوز ابطال هذا الاذن بعد التلبس به، بعد انا ما تلبست فيه نافلة أو نفخ مأذون لي فيه لا يجوز لك أن يعني تمنعني أو تطأني في هذا النفخ. طيب افرضي حصل، افرضي حصل، بنقول عليه اسم ولكن ليس كاسم إيه الذي يطأ فيه الواجب طبعا، تمام. طيب والنفل بقى غير المأذون، أنا طقت في دماغي الفجر أصوم، قمت صايمة الصبح، تمام كده، جاء زوجي يطلب مني أن يطأني فقلت لا أصلا أنا صايمة. طب ده إيه بقى؟ النفل غير المأذون فيه أصلا لا يجوز الدخول فيه. ليه؟ الحديث لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. يعني إيه زوجها شاهد؟ يعني عايش معاه، يعني ما تجيش مثلا تكلميني عن واحده، واحد مثلا جوزها مسافر السعوديه او الكويت او او او، وتقولي ايه انا لازم استاذنه، انت هتستاذني ليه؟ ده العله هنا في ايه؟ في الوقت. طالما مفيش وقت يبقى ايه لما الاذن؟ خلاص. وطبعا الفرق بين الواجب والنفل ان الواجب لازم بالشرع ليس باختيار المكلف، بالمكلف فيه فلا يملك ابطاله، بخلاف النفل فانه باختيار المكلف فيملك ابطاله. آداب الوقت، وده آخر حاجة هتكلم فيها النهاردة. من آداب الوقت التسمية، ودليل التسمية قول ما ورد: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. الله أكبر. الاغتسال أو الوضوء عند العود، يعني إيه الوضوء عند العود؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج وبيرجع بعد المغرب برضو نستأذن، برضو نستأذن، وطالما هو شاهد يعني موجود نستأذن. انت عارفة انه مش ممكن يرجع خالص الا بعد خالص خالص، يعني مش ممكن يرجع خلاص ومش هيسألك اساسا، خلاص انت اضرب حالك، لكن هو شاهد وقاعد معاك لا، يبقى وجوب الاستئذان. اذا اتى احدكم اهله ثم بدا له ان يعاود فليتوضأ بينهما وضوء، يعني مثلا الرجل اتى زوجته ثم بدا له أن يريد أن يأتيها مرة أخرى وما زال هو جنب وما زالت هي جنب من المرة الأولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوصي بإيه؟ ها؟ بالوضوء ما بين الإتيانين أو ما بين الوطأتين. ليه؟ قال لك بدا تجديد للنشاط وكذا، يعني أيضا بهذا من أداب الوقت. عدم التحدث بما يحصل، ما تجيش الست بقى مثلا زوجها مثلا وطأها بالليل تروح بقى لتاني يوم لأمها بقى ويا أمي وقال لي كذا وقلت له كذا وعمل لي كذا هو ده صح، وتروح لصاحبتها وتقول لها ده أنا بيحصل كذا هو بيحصل معك كذا، إيه ده أنت بتعملي إيه؟ إن من شرار الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. لا ده احنا كمان هنضيف بقى هي كمان اللي بتنشر سر، تقول بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا ومش عارفه ايه وجبت له بجمل لونها احمر وهو جاب لي ايه، بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ انت تجردي زوجك وتجردي نفسك بهذه الطريقه، هذا ايضا من اداب الوقت، وهو عدم التحدث بما يحدث بين الزوجين. ان شاء الله بكره نكمل هذا الملف الخطير في الاسره، وان شاء الله نتكلم بكره عن مطلب مهم جدا وهو الطهاره والنظافه، ثم بقى ندخل في المعتركات الدامية وهو عمل المرأة والخروج بغير إذن. يعني إن شاء الله لن نترك شاردة ولا واردة في الحياة الزوجية إلا إن شاء الله أتيناها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعنكم. وأيضا فتوى الكد والسعاية وما أثير عنها من لغط في الفترة الماضية ما فيها، إن شاء الله كل ده بإذن الله نقوله بكرة بإذن الله. جزاكم الله عنا خيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا وأن يبارك لنا في هذا المجلس ويجعله مجلسا طيبا مباركا فيه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.